خير لك من حمر النعم. قال المصنف يدوكون يعني يخرجون، وده قلما يفعله المصنف، قلما يفعله المصنف اللي هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قلما يأتي في المتن ببيان كلمة أو ذكر أثر يبين النص، قلما يفعل ذلك. فمن هذا القليل أنه أورد لفظة يخوضون معناها يدكون معناها يخوضون، وهتعرف. هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي رضي الله عنه، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي رضي الله عنه، وأحمد في المسند من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. الحديث مخرج في الصحيحين. قول عن سهل بن سعد هو ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي العباس. ابن مالك هذا نسبه، ذكر ايه؟ ذكر من؟ ذكر أبوه، مش كده؟ ابن خالد الأنصاري وهو من الأنصار، الخزرجي قبيلته، لأن الأنصار أكبر القبيلتين فيهم الايه؟ الأوس والخزرج، فهو خزرجي الساعدي أي من بني ساعد. أبي العباس هذه كنيته، والكنية هي ما سبق بأبو أو إيه أو أم فلان أو أبو فلان، هذا تسمى كنية. طب واللقب؟ اللقب كقولك زين العابدين، شمس الدين، قمر الإسلام، هذا يسمى إيه؟ لقب. قاضي القضاء، ها؟ أسد كذا، أسد الفرات، هذا يسمى إيه؟ لقب. أما الكنية هي ما إيه؟ ما سبق بأب أو إيه؟ أو أنثب. والاسم هو العلم، فهم؟ سهل، فهم؟ فسهل اسمه، فهم؟ فهم؟ وكنيته أبو العباس، فهم؟ ونسبته، النسبة عرفت اللقب وعرفت الكنية وعرفت الاسم. النسبة إما أن تكون إلى البلد أو إلى القبيلة، فقد تكون فلان خزرجي، فلان أنصاري، فلان مكي، مدني، قاهري، مصري، هذه نسبة إلى البلد، فهم؟ ونسبة إلى القبيلة كالخزرجي أو الساعدي، نسبة تسمى إيه؟ النسبة، فهم؟ زي ما نقول البخاري، البخاري هذه نسبة إلى بخارة، السمرقندي نسبة إلى سمرقند، فهم؟ قوله قال يوم خيبر، يوم خيبر يعني يوم الايه؟ اي نعم، اليوم الذي وقع فيه قتال اليهود، يوم خيبر وهو يوم مشهود، واضح؟ وهو ايه؟ يوم مشهود، وهذا اليوم في حقيقة تخشاه وتخشى ذكراه، ويمكن بعض الناس وخبرت منهم ان اليهود حتى وقتنا هذا يعتبر يوم خيبر هذا يوم اسود او يوم خزي او يوم صقر، حتى وقتنا هذا يعني يعتبرونه اشد من ما فعله هتلر بهم، اشد من ما فعله هتلر بهم، لان هم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مؤملين في ان يسودوا العرب والشام وأن تكون النبوة فيهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم لم يكن الأمر تجاهه إلا الحقد. صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان لي عمي وهو الأخطب بن حيي، وكنت أحب بنات أخيه إليه، إذا دخل البيت التزمني. عارف لما تكون انت ليك بنت اخ وانت بتحبها جدا، فدخل يوما هو وابي علي فرأيت النكرة وفي لفظ الهم في عينيه، فقال لابي اهو هو؟ قال هو هو، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو اللي العلامات والذي ذكر اوصافه في التوراة، اهو هو؟ قال هو هو، وفي شهادة منهم بما عندهم من علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. وهذا المعنى أثبته ربنا جل وعلا في كتابه حيث قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني معرفة لا تختلط على أحد. معرفة إيه؟ لا تختلط على أحد، لأن الإنسان ممكن يختلط عليه أزواجه ولا تختلط عليه أولاده. فهم؟ الأم تسمع صوت أولادها في عز الضجيج وفي صراخ كل الأولاد تقول الولاد يبكي، تقول لها ملايك ما فيش حد يبكي، تقول لها الولاد يبكي، فتذهب إلى مضجعه فتجده إيه؟ يبكي. فهذه معرفة الأباء للأبناء. فضرب الله المثل في معرفة أهل الكتاب لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين هذا المعنى. أهو هو؟ قال هو هو. فقال ما تقول فيه؟ الموقف هنعمل ايه؟ قال العداوة ما حييت. قال العداوة ما حييت، عرفوه وعدوه. فيوم خيبر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيده، نسأل الله ان يعيده وان ينصر المسلمين على كل اعدائه. ولا بد لكل مسلم ان يكون عنده من النية، نية ان يبذل كل ما في وسعه لنصرة الاسلام، لأن هذه النية قد تكون سبب لرفعتك يوم القيامة، وقد لا تجد الله، وقد تموت عليه وأنت على فراشك، تموت بوت البعير في موطن طعامه وشرابه، لكن لا يسعفك إلا النية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد، فانقطع سبيل الجهاد، بقي إيه؟ النية. النية أخوان هذا أمر يعني من المعرة ان انت ما يبقاش عندك حتى الرغبة. كلنا عندنا الرغبة في النساء ورغبة في الاموال ورغبة في الطعام والشراء، الا البر نادر الا من رحم الله تعالى. فاغسل قلبك من النفاق بالنوايا الصالحة. انه اعتقد ان يعني مش هتكلفك المجهود ولا فهذا في يوم خيبر ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. وفي روايات عن سبب تخلفه أنه كان أرمد، تبين أنه اشتكى عينه وأنه كان أرمد. ومعنى أرمد يعني بعينه رمد، والرمد هو ليصيب العين من مرض، ليصيب العين من مرض يسمى إيه؟ رمد. وكان أرمد فقال انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ازاي الاول هو يتخلف؟ انتوا عارفين ان علي رضي الله عنه كان مقدام ويضرب به المثل في الشجاعة، ومما يدل على شجاعته رضي الله عنه انه نام في مضجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع القوم لقتله. لو جبت اشجع الرجال مش الشباب ولا بتاع وشوف الاجتماع الناس للقتل هيبقى نايم ايه؟ ها؟ هيبول على نفسه ويجيله سكتة من كتر، لكن هو نام بإرادته، وده يدل على ان هو شجاع وهو من هو صغير. مقدام رضي الله عنه، مقدام رضي الله عنه. ولذلك الشيعة عفانا الله وإياكم يثيرون بمثل هذه الأحاديث في فضائل علي، وحتسمعون طرف من الكلام المتعلق بعقيدتهم في الصحابة عند الكلام على اعتقادهم في ان فضائل الصحابة سوى علي كانت قبل ان يرتد الصحابة رضوان الله عليهم. لان الشيعة عندهم من الصحابة ارتدوا، الشيعة عندهم من الصحابة وخاصة ابو بكر وعمر انهم فسقوا وكفروا بعد الاسلام، ولذلك والعياذ بالله يقولون ان ابا بكر نفى من القرآن ما فيه نبوة علي وولايته وما فيه نفاق وكفر أبي بكر. وهذا العياذ بالله من عقائد الضلال والباطل التي هذا قليل عندهم مما أو قليل مما عندهم، نسأل الله العافية والسلام. فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت ما كان مقدام رضي الله عنه. ويقال من بقايا التشيع إن عندما نذكر من بقايا التشيع في كلام الناس ثم عندما يذكرون علي رضي الله عنه دون سائر الصحابة يقولون الإمام علي، الإمام علي كرم الله وجهه دون سائر الصحابة. فهذه الحقيقة من بقايا التشيع في كلام الناس. لماذا؟ لأن الشيعة يرون الشيعة الإمامية بالذات. الشيعة ثلاثة طوائف رئيسة: الإمامية والروافض والإثنى عشر، الإمامية والروافض والزيدية. والإمامية هم الإثنى عشرية، فالإثنى عشرية اللي هم الإمامية عقيدتهم تقوم على أن الدين لا يؤخذ إلا من معصوم في كل الأزمان إلى قيام الساعة. الدين لا يؤخذ إلا من معصوم، وإذا فقد المعصوم كان الناس في الضرورة، يعني إيه، بترخصوا للضرورة لعدم وجود الدين أو لعدم وجود المعصوم الذي يؤخذ منه الدين. كما هم يحيون، هم الآن يأخذون من الآيات ومن أهل الدين عندهم من باب الضرورة لنظام الإمام الذي ينتظرونه. فهم يرون أن الدين لا يؤخذ إلا من معصوم، أول أولئك المعصومين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم علي رضي الله عنه، ولهم في ذلك معتقد معين ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، في أن هذا أولى بالرسالة من هذا عند بعض طوائفهم، أو أن هذا أولى بالإمامة بعد موته. فبعض الطوائف ترى أنه أولى بالرسالة منه، حتى أن من غلاة الإثنى عشرية من يرى أن جبريل أخطأ في النزول بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تسعى الضلال، لأن الضلال من وحي الشياطين، ووحي الشياطين لا ميزان له، نسأل الله العافية والسلامة. وصدق الله الذي يقول إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، نعوذ بالله من ذلك. فأول الأئمة عندهم علي رضي الله عنه بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المعصوم، ولا بد أن يكون كل اللي يتناول الدين بعده معصوم. فأول الأئمة علي، ثم آخر الأئمة المهدي، وليس المهدي عند أهل السنة كالمهدي عند الشيعة. وهم ينتظرون كل ليلة الإمام عند السرداب. وكانت ثورة الخميني قائمة على تهيئة أرض انتظار الإمام، تشابهت عقائد اليهود والنصارى والشيعة، سبحان الله العظيم. يعني في عام في رأس 1999، في بداية عام 2000 من الميلاد، كانوا يقومون الاحتفال الماسوني، الاحتفال انتظار الدجال، لأن هم عقيدتهم أنه بيظهر على رأس 1000 عام. وكذلك الشيعة يجهزون أرض انتظار المهدي، اللي هو آخر الأئمة المعصومين الذي يتلقون عنه الدين الصحيح خروجا من دين الضرورة والترخص. فأول الأئمة من الاثنى عشر مين؟ علي رضي الله عنه. فلذلك يسمى الإمام، يسمى الإمام مباشر قولك أو قول البعض الإمام علي، يسير قول الإمام علي في هذا المقام. لكن نحن لا ننكر أن علي رضي الله عنه من خيرة الصحابة، لكن معتقدنا الذي ندين الله به والذي نسأل الله يحيينا عليه ونموتنا عليه، أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وأن هذا لا ينفي مكانة علي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا ينفي أنه من أهل البيت. فهمين يا أخوان؟ فهم؟ لكن لا يبلغ العبد بمقامات معينة، إنما يبلغ بعمله، والتفضيل من الله، لا هو من السنة ولا من الشيعة. التفضيل من الله تعالى، لا هو من السنة ولا من الشيعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا. فهم؟ اتخذت أبا بكر خليلا. وذكرت أمور كثيرة جدا في فضائل أبا بكر وعمر، رجعوها وفي كتاب اسمه حسن العشرة في مناقب العشرة للطبري، مش طبري صاحب التفسير، الطبري الآخر. جميل هذا الكتاب، عظيم، يا ليتك ترجعه أو تقرأ فيه، لأن هذا الكتاب فيه تأصيل عقدي لمناقب الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، وبيان فضل كل منهم مع ترتيب هذا الحوض. طيب، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، فلما كان مساء الليلة التي كان فيها الخير في صباحها، استعصت خيبر عليهم حتى فتحها الله سبحانه وتعالى فضلا منه ومنا على أوليائه. ففي الليلة التي كان النصر في الصباح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب علي. وهذا الحديث يثير به الشيعة أيما طيران، لأنهم يرون أن اختيار علي لذلك دليل أنه النائب. قالوا دفع إليه لواءه، وإنما لم يدفع إليه لواء، إنما دفع إليه راية، راية القتال. ولو كان هذا الكلام صحيحا كما يقول الشيعة لكان أسامة بن زيد أفضل من أبي بكر وأفضل من علي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نصبه على الجيش وأمره على الجيش قبل أن يموت، وآخر أفعاله أولى بالاعتبار من أوائلها، صح لا؟ آخر أفعاله أولى بالاعتبار من أوائلها. إنما نقول أن هذا دليل تكريم، لكن ليس دليل التكريم المطلق الذي يدل على دنو ما دونه. مش أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو أصغرهم سنا وأقلهم أي من أبي بكر عمر منقبة، صح ولا لا؟ وأمره. لو كانت هذه فضيلة مطلقة لكلزم الشيعة أن يفضلوا أسامة على علي، صح؟ ولكن لقد أسمعت من بيت حي. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية. طب في فارق يا أخوان بين لأعطين الراية وبين لأخذن الراية؟ الإعطاء لابد من أخذ، صح؟ والأخذ لابد فيه من إيه؟ لابد فيه من إعطاء، فما فيش فارق. لأعطين من يأخذها، ليعطين رجل وليأخذها رجل، فهم؟ فهمين؟ فلا فارق، يأخذن رغبا رجل يحب الله، يحبه الله، يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، وما نرجوه يعني ما نؤمل مجيئه لما به من رمض يمنع من المجيء، فهم؟ طبعا الرواية دي هتجد فيها اختلاف عن الرواية التي في الصحيحين. الرواية اللي في الصحيحين انه افتقد علي فسأل عنه فقال انه فقيل انه ارمد فطلبه فأتي به. في الرواية دي فيها ان علي رضي الله عنه تمعر من نفسه ان يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ذلك فذهب وهو أرمل، يعني زي ما الواحد يبقى تعبان ويقول لك انا هقعد انا هروح برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال لأعطين الراية غدا الى اخر ما قال. واذا بالصحابة يجدون علي قد اتى ولا يرجوه، يعني غير مؤملين في مجيئه لعلمهم انه تخلف لمرضه، فاهمين يا اخوان؟ ومعلوم انه في مثل هذه المواطن ليس على المريض حرج. هل هناك اختلاف؟ لا، ليس هناك اختلاف بين رواية ان علي اتى وبين رواية ان النبي طلبه فأتي به. كيف ذلك؟ هم اتوا به من موطنه الذي جاء فيه، لان هو لما اتى في موطن يعني زي ما يكون رآه الصحابة ولم يراه النبي، فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه فأتي به، عرفتم؟ يبقى إذن من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه ومن جهة علي رضي الله عنه هم بالمجيء وجاء، عرفتم؟ وده من باب أن الله إذا قدر لعبد القدر ساقه إليه، ودي قاعدة عقدية يا إخوان لازم تبقى عندك القاعدة دي وتحفظها، أن الله إذا قدر لعبد القدر ساقه إليه. وهذه القاعدة يشهد لها حديث صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا قدر لعبد أن يموت بأرض جعل له فيها حاجة أو جعل له إليها حاجة. إن الله إذا قدر لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. طب المدة أكبر قدر يصيب الإنسان في دنياه، صح؟ صح لا؟ فإذا قدر الله الموت لعبد بأرض ساقه إليه، جعل إليه حاجة، زي ما نقول مثال دايما نضربه، نقول الراجل ما خرجش من أسوان عمره كله، هو لغاية ما بقى 90 عام، 90 عام ما خرجش من إيه، من جدا من جدر قريته أو حيه أو بلدته، فهم؟ وبعدين يجي بقى البنت تجيلها الجامعة اسكندرية وملهاش إلا إيه، إلا جدها، فهم؟ ولا يصح أن تسافر البنت بمفردها، ولابد من تتميم إجراءات حتى لو هيحولها، فيذهب بها لأول مرة في عمره من يوم أن ولد، يخرج من إيه، من بلدة، ويذهب إلى اسكندرية، يمر بالطريق تصدمه السيارة يموت، يبقى إيه؟ لابد. ولو قالوا له أنك أنت هتموت في اسكندرية قبلها حتى بأيام، كان يقول إيه؟ لا مش هفق، أنا عمري ما خرجت من البلد ولا ساعة ولا دقيقة. لكن الله غالب على أمره جل وعلا، فكذلك كل قدر، إذا قدر الله لك قدر فقف إليه. فقدر الله لعلي رضي الله عنه أن يعطى الراية فساقه إليه، فهم؟ فتوافق مجيئه مع عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعطيه الراية. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهم، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه، أي في اللواء، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللواء هو علامة الفصيل أو القبيل، علامة الفصيل أو القبيل، أو الدال على الجماعة. شو احنا بنقول دلوقتي؟ علم جمهورية مصر العربية، أو علم السعودية، أو علم السودان، هذا يسمى إيه؟ لواء، لما يدل على فصيل أو على جماعة أو على قطر. القطر جماعة، يعني مجموعة تجمعت. لو تخيلنا أن الدول دي موجودة من قديم، كان مصر هيبقى عددها مثلا كام؟ 500 نفر، 1000 نفر، فهم؟ لو تخيلنا، فيبقى إيه؟ 1000 دول اجتمعوا حول مصدر مياه، وأقاموا نفسهم موطن، واعتبروا الموطن ده هو موطنهم، وجعل نفسهم إيه؟ لواء، هو العلم. هذا اللواء لا يدل على عمل، لما يدل على فصيل أو قطر أو جماعة، فهم؟ أو هكذا. أما الراية فهي تدل على هذا، يعني على نفس المعاني بتاعت اللواء دي وأكثر، فتدل على هذه المعاني الفصيل أو الجماعة أو القطر أو القبيلة، وتدل على العمل، فهم؟ زي مثلا راية التجار، أو راية المحاربين، أو راية أقسام المقاتلين، فهم؟ فلما يلتقي جيشين يبقى ايه؟ راية كل جيش له علامة، هذه تسمى علامة، راية هي لواء، تسمى لواء ايضا، انها دلت على فصيل، صح ولا؟ فكلمة راية اعم من كلمة لواء، لكن لواء اخص. فيجوز ان تقول على الراية لواء، فهم؟ فهم لا؟ تجوز على الراية ايه؟ لواء. انا تقول بالعذرة أن تقول على الراية لواء، لكن لا تقول على اللواء راية، عرفت؟ لو هو لواء ومخصوص لذلك هو الدلالة على القطيع على التفصيل أو القبيل أو القطر أو الموقع أو الجماعة اللي يقال إيه. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده لواء؟ نعم كان عنده لواء أبيض مكتوب عليه لا إله إلا الله. فهي ده يدل على إيه؟ يدل على إيه؟ على جماعة، جماعة المسلمين. فهذا لواءه، هذا لواءه ممكن يبقى موجود يدل على موقعه لو في موقع، يعني لو في سفر أو كذا، وعايز يبقى ده مكان مين، يبقى ده يدل على إيه؟ على الماء. وكالة الرايات علامات يعرف الناس بعضهم ببعض. يعني أنت مثلا شايف مجتمع الناس ما كانش فيه الأمور بهذا الكم من التعارف والعلامات والأماكن والحدود اللي تبقى عارف دول إيه ودول إيه، لكن فهم. وحتى الآن في الأماكن التي يصعب فيها الاتصالات ويصعب فيها التراتيب لازال الناس يستعملون الإيه؟ الرايات. بل حتى مع وجود التقدم يعني في حاجات الناس وفي واقع الناس لا زالوا يستخدمون اللواءات والرايات. يعني مثلا في القتال لازم علم مصر مع جيش مصر، وعلم اسرائيل مع جيش اسرائيل او كذا، فهم؟ لابد. وانه ساعة ما يتملك منطقة يضع عليها ايه؟ يضع عليها اللواء والعلم عشان يعلن ان هذه المنطقة ايه؟ اصبحت تبع جماعته او قبيلته او قطره او ارضه او مشاكل، مش راية يرفع الايه؟ ممكن تسمى راية وتسمى ايه؟ لواء لانه علامة. لكن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، وراية واللواء كان ابيض. عرفت اللواء انت والراية؟ فالراية كان يستعملها في الايه؟ في القتال، يعطي الراية يعني اللي هو حامل الراية اللي بتقوم الجيش وتدل على الجيش ده جيش المسلمين. فكانت الراية سوداء واللواء قرن، فهم؟ وعلامات يعني آيات، فهم؟ فيسمى هذا، يسمى آية، يسمى راية، يسمى علامة، يسمى علم، يسمى لواء. ولذلك اسم الراية يغلب على الأفعال. وفي الحديث من قاتل تحت راية عمية. يعني راية عمية؟ الراية العامية هي الراية التي لا ترفع شعارا حق. الراية العامية هي الراية التي ترفع التي لا ترفع شعارا حق. فكل راية لا ترفع شعار الحق تسمى راية ايه؟ عامية. تسمى راية عامية. فاهمين؟ ففي الحديث من قاتل تحت راية، مش تحت لواء، تحت راية عمية اللي هي بتستعمل في الفعل وتدل على الجيش. ففي بعض روايات الحديث لا أدفعن اللواء، وده يجوز. احنا قلنا ان الراية ممكن تسمى ايه؟ لواء القتال، لواء الحرب. فلفظ اللواء ده لو فهم على انه اللي هو دل على القبيلة او دل على الجماعة من غير قتال، هيبقى ايه؟ هيقال ان علي رضي الله عنه دفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللواء من باب اللي يؤمره او ينصبه او يجعله بدلا منه، لان هو اللي يبقى اللواء بيده. فاللواء بيد النبي صلى الله عليه وسلم او باذنه، مش بيده يعني مسكه باذنه، فلما يجعله لعلي. فالشيعة بيذهبوا بهذا من خلال لفظ اللواء. وانت عرفت ان اللواء مدام في القتال يبقى هو ايه؟ هو الراية. اللواء مدام في القتال يبقى هو الراية. لأعطينا الراية. هم كانوا في خيبر واجتمعوا للقتال، صح ولا لا؟ وتحزبوا للقتال، فقال لأعطينا راية، أي راية خيبر، أي راية القتال في خيبر. وهذا يبين قوله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. طبعا هذا أولا فيه إثبات صفة المحبة لله، خلافا لما ذهب إليه أهل الإبطال في الصفات، أهل الإبطال في الصفات وأهل الإنكار والتجويف والتفريق كالجهمية. الناس في الصفات يا أخوان على ثلاثة مذاهب رئيسة، بيتفرع منهم ست فرق وست فرق يتفرع منهم ما لا نهاية من أهل المقالات في الصفات. لكن هم بينقسموا إلى ثلاثة، يعني كل اللي انت بتسمع أسماءهم في الصفات سواء من جهة الإثبات أو النفي أو التشبيه، ها؟ مثلا سواء من جهة النفي زي المعطل زي الجهمية وزي المعتزلة، ها؟ وزي الأشاعرة بعضهم بعض الأشاعرة، وزي سواء كانوا المشبهة زي الكلابية أو غيرهم، أو سواء كانوا المثبتة. المثبتة دول منهم أهل السنة ومنهم المثبتة مع غيرهم، ها؟ زي فريق من الأشاعرة وزي المرجئة وغيرهم. أيا كان اللي انت يعني التقسيم اللي موجود وأسماء الفرق في الصفات، هم بيرجعوا إلى ثلاث أقسام رئيسة. القسم الأول قسم الإثبات مع التشبيه، الإثبات مع التشبيه، وهؤلاء الذين يقولون يد الله له يد كأيدينا وعين كأعيننا وما شابه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وذهبوا إلى ذلك بحجة أن الألفاظ الشرعية، افهم معايا معلش افهم معايا يعني جاهد نفسك كده شوية، كلام سهل مش صعب قوي لكن افهمه، أن الألفاظ الشرعية التي خاطب الله بها المكلفين لا يفهمونها أو لا تتنزل عندهم إلا على معهود المكلفين. يعني إيه؟ يعني أنا لما أديك جنيه وأقول روح أقول لك لو سمحت روح اشتري لي خبز وشيء حلو، اشتري لي خبز وشيء إيه حلو، إيه المتصور؟ ان انت هتاخد الكلام ده على معهود الكلام، صح؟ فتروح تشتري خبز وحلوى مثلا، ها؟ صح؟ او خبز وعسل. لكن لو رحت جبت خبز وعود قصب، الكلام ده هيبقى ايه؟ تحريف، صح؟ ليه؟ لان ده مش معهود كلام، صح؟ واحد يقول لك لا ده في اللغة ما ده يسمى شيء ايه؟ حلو، فرض عن المعهود. فهم احتجوا بهذا وقالوا ان لما ربنا يقول لنا يد احنا كمكلفين هنفهمها على ايه؟ على المعهود. يبقى اليد هي اليد. لما يقول عين، لما يقول تجري باعيننا واحنا مكلفين ما بنفهمش العين الا كده، يبقى هو اذا الالفاظ الشرعية التي يقال بها المكلف تنزل على معهود المكلف، وبالتالي يبقى ايه؟ انا مطالب بان انا ايه افهمه كده. فيبقى العين هي العين زي عيننا واليد هي اليد، ملهاش معنى عندنا الا كده، عرفت؟ دي حجتهم. ونسوا ليس كمثله شيء، ونسوا لا تضربوا لله الامثال، ونسوا لله المثل الاعلى، نسوا هذا، عرفتم؟ طيب، والفريق الثاني او القسم الثاني من ثلاث اقسام الرئيسة عطلوا عطلوا ونفوا، فقالوا هذه ألفاظ لا معنى لها ولا مدلول، لا معنى لها ولا مدلول. وهؤلاء يندرج تحتهم المؤولة والمحرفة والمعطلة، النفاة ثلاثة. لأن من قال اليد القدرة أفرغ اليد من معنى اليد وحط معنى ثاني. عارف أنت لما يكون معاك يعني إله فيه عسل تروح تفض العسل وتحط شاي الأصفر، يبقى اللي حصل دلوقتي بغض النظر في سائل أو مصفرش العسل راح فين؟ ها تفرغ، صح؟ ما فرغت الإناء من العسل بغض النظر حطيت ولا حطيتش مش هتفرغ. فمن أوله فرغوا، فجعلوا الألفاظ فارغة من معانيه. والذين نفوها أصلا وقالوا لا دي الألفاظ دي لا تراد، شبهوه. والذين قالوا هذه ألفاظ يراد بها معاني أخر، ده اليد هنا مش بمعنى القدرة اليد، لا ده هي ألفاظ جاءت تدل على أمور لم غير معروفة ولا معلومة نمرها كما جاء، فكلهم نفوا المراد ونفوا المقصود. معلوم أن الألفاظ في الصفات يا أخوان أو في غيرها ليست مرادة لذاته، أي لفظ إنما مراد لإيه؟ لما يحمله من المعنى، لأن الألفاظ حاملة المعاني، الألفاظ حاملة الإيه؟ المعاني. والطائفة الثالثة هم أهل الوسط الذين أثبتوا بحيثه لم يشبهه ويمثل ويجسم ولا ينفي العقيدة. فلذلك جمع مذهبهم ما جاء من مقولة العلماء إثبات بلا تشبيه، وتنزيه له جل وعلا بلا تعطيل، لأن المشبهون وقعوا في التشبيه من باب الإثبات، والمعطلون النفاة والمحرفة وقعوا في التعطيل من باب تنزيه. فهم؟ يعني دول قالوا لا ده احنا لازم نثبت اللي قالوا، اللي يقولوا احنا سمعا وطاعة، فراحوا ايه شبهوه بالمخلوقين. الاخرون لقوا ان التشبيه ده التشبيه ده ماله طعم وخروج عن التنزيه، فقالوا لازم ننزل. يبقى نعمل ايه؟ ما تقولش يد، ما تقولش عين، ما تقولش وجه، ما تقولش ويبقى يد ويبقى، ما تقولش الكلام ده ليه؟ عشان يبقى منزه عن مشابهة ومشاكلة الايه المخلوقين. عرفتم يا اخوان؟ فهؤلاء حققوا المعادلة الشرعية من خلال ليس كمثله شيء، فأثبتوا إثباتا لا يقتضي تشبيه، ونزهوا تنزيها لا يقتضي تعطيل. يبقى جماعة الايه المنهج ايه؟ إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. عرفت معناها؟ فقوله في الحديث رجل يحبه الله ورسوله، الله يحب فهم؟ إن الله يحب العبد إذا شرب الشربة أن يحمد الله، وإذا أكل الأكلة أن يحمد الله. لفظه إن الله يحب، وفي الحديث هنا رجل يحبه، هذه نيجي بقى نتعامل مع اللفظ، تعامل مع اللفظ نقول يحب، يبقى إذن في إيه؟ قلب بيدق وفي مهجة وفي ميل، ده يبقى تشبيه. طب خلاص عايزين ننزهه عن المهجة والقلب والدق والميل، يبقى مفيش محبة. فهم؟ أو المحبة يعني الرحمة. فهم؟ يبقى كده إيه؟ هلاك وكده هلاك. أما نقول إيه؟ نقول إن الله يحب محبة على الحقيقة ليس كمثله شيء، لا فيها قلب يدق ولا فيها ميل ولا فيها مهجة. ما الكيف هو؟ الكيف مجهول، الحب معلوم والكيف مجهول، لا يشبه المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء. فلا نثبت إثباتا يقتضي تشبيه، فهم؟ ولا ننزه تنزيها يقتضي تعطيل. عرفت؟ إذن إيه؟ نقول يحب، لكن ما تقعش المحبة في أذهاننا ومعتقداتنا أنها إيه؟ أنها محبة بمعنى المهجة والميل ودق القلب والوجدان والتعلق، أبدا. فهم؟ لأن هذا أخوان إيه؟ شأن المخلوقين، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. ولو قلت أن المحبة أو غيرها على وزان كذا وكذا فقد ضربت لله المثل، صح؟ لا، والله يقول ولا تضربوا لله الأمثال. هذا كلام يعني أسأل أن يوفقني لكم لفهمه، أن هذا كلام أصول من في المعتقد وفي الصفات يعني، وأنا أقولها بتبسيط، فأنا أقولها الآن بتبسيط شديد، لأنه لو حصلت هذا القدر البسيط المجمل كمبتدئ أو كعام حتى هيكفيك بإذن الله، إلا أن يشرح الله صدرك له ورسوله. كان يشهد عليه بأن يحب الله ورسوله، هذا أمر لا يستفيه كثير من قبل. إبليس يحب الله ورسوله، لكن حبا لا يبعث على الإيمان، لكن بلغت محبة علي رضي الله عنه محبة المؤمنين التي اقتضت حب الله له، فلذلك لم يقتصر في الحديث على رجل يحب الله ورسوله. وليس كل من يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، عشان كده قل اللهم إنا نحبك فأحبنا ولا تردنا. لأنه أنت تحب ربك، أنت مفطور على محبة ربك، أنت مفطور على محبة ربك. لكن قد تخالف وتعصى وتمجن وتفجر بما يجر عليك غضبه وليست محبته، مع أنك أنت إيه بتحبه. فليست العبرة في كونك تحبه، ولكن العبرة في كونه يحبك. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبته. ابحث عنها، ابحث عن أسبابها. ما تسمع حديث إن الله يحب العبد إذا فعل كذا وكذا، امسك في دي عسى ما توصلك. مش انت تحب، ما انت بتحب، لازم تكون بتحب، لازم. مش المحبة تتفاوت، لكن مش متصور نقول لك ان ابليس يحب الله. وذلك يقول فبعزتك، ويقسم بعزة الله تعالى. وهذا دليل على انه يرى انه يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى عزيز وليس مدنس ولا ناقص جل وعلا. وكل عزيز محبوب، كل عزيز محبوب. في وفي ناس في الخلق محبتهم بتخترق قلبك رغما عنك، لانك ما بتجدش مبعث على الايه، على البغض، مع انك متعملش معاه وتعرفوش، لكن بتجد انه محبته بتخترق القلب، لازم تحبه بغض النظر قدر المحبة. لكن بتجد ان كثرة الفضائل عنده فيتجعلك ايه، تحبه. لكن مش شرط ان يحبك، ولله المثل الاعلى. فالمقتضى الذي يجر عليك النفع في الآخرة ليس أنك تحب الله، إنما أن يحبك الله. وتقديم محبة العبد لربه على محبة الرب هذا إشعار بأن محبة الرب لا تأتي إلا من منطلق تحقيق العبد لمقتضى محبته لربه. واخدين بالك يا أخوان؟ من مقتضى محبته لربه. يبقى هنا العبرة، يبقى من قبل علي رضي الله عنه في ماذا يا اخوان؟ اين؟ في ان الله يحبه، فهم؟ يحبه الله ورسوله، هي دي. كون النبي صلى الله عليه وسلم يشهد، كون النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لعلي بان الله يحبه ورسوله، هذه شهادة ايمان، صح ولا لا؟ لان الله لا يحب اعداؤه، ولا يحب الكافرين، ولا يحب الفاسقين الذين تمادوا في الفسق وأصروا، بل لعلهم في محل سخطه وغضبه. نسأل الله أن يعافينا من ذلك، حتى يأتي العبد مقتضى على وهو على فسقه يحبه الله به، لأنه بترفق زي التوبة، فهم؟ ولذلك الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك أنا أوصي نفسي وإياك بالتطهر. وفي الحديث الوضوء سلاح المؤمن، قال أهل العلم وكونه سلاح أن كثيرا من العبادات لا تغزى إلا بالوضوء. يعني لو أنت معك مصحف عايز تقرأ لازم الوضوء، دخلت مسجد عايز تصلي قبل تجلس لازم الوضوء، دخلت البيت تريد أن تطوف لازم الوضوء، فهم؟ ده الواجبات، ده في الواجبات. طب وفي المندوبات؟ لو ان الرجل يذكر الله من الخير ان يذكر على وضوء، وان يدعو، لو اراد النوم من الخير ان ينام على وضوء، لو اتى الاهل من الخير ان ياتي على وضوء، لو اراد المعاوده من الخير ان ياتي على وضوء، وهكذا. فشوف الوضوء بالنسبه لك عامل زي ايه؟ سلاح بتستخدمه في كثير من الأبواب. فالتطهر أمر عظيم، ما تنقض وضوءك إلا توضأ. تعود كده، تعود، مش عشان انك انت وقت صلاة او وقت كذا، لا، مثلا انت متوضأ دخلت الخلاء حتى ولو بعد الصلاة مباشرة وباقي على الصلاة الاخرى وقت، عود نفسك انك ما فقدت الوضوء إلا، ما فقدت سلاحك إلا تناولت ايه، غيره. الوضوء سلاح المؤمن. وطبعا هذا الوضوء لا يكون سلاح الا اذا كان عن تطهر، بمعنى طهرت البدن وطهرت الثياب. طبعا بعض الناس بيسأل يقول لو ان رجل اخرج ريح ولم يختلي، ما دخلش يعني تغوط او تبول، هل لابد ان هو يستنجي؟ لا، ليس شرط، ليس شرط، مجرد اخراج الريح، فهم؟ لكن لو اخراج الريح معاه اخراج شيء يبقى اسمه تغوط حتى لو في ملابسه، فهم؟ نحن نتكلم على اخراج الريح فقط، لا يلزم. فاول ما تخرج ريح ايه توضأ. طبعا الكلام ده ممكن اصحاب الاعذار عافانا الله واياهم وجعل الله لهم فيما ابتلاهم به اجر يقولوا طب احنا عندنا سلس بول او انفلات ريح او مثلا دم حيض دم استغفر الله استحاضه او قيح يخرج من الدبر او من القبل او شيء من هذا مما ياتي اهل الاعذار والامراض عافانا الله واياهم. فنقول توضأ لكل صلاه او توضأ لكل عمل، وكونك لا تستطيع المداومة انت في حكم المداومة، انت في حكم ايه؟ لان الطهارة اخوان نوعان، الطهارة نوعان، حكمية حقيقية وحكمية. حقيقية وهي طهارة المعافى، حس ان انت الان جالس انت متوضئ، لو اردت الصلاة الان تصلي، لو اردت التلاوة تتلو من المصحف، اردت مس المصحف والتلاوة منه تأتلو، فاهم؟ يبقى انت ايه طهارة ايه حقيقية، وايضا طهارة حكمية هي طهارة اهل الاعذار الذي يتوضأ لكل صلاة او يتوضأ لكل عمل يلزم له الوضوء. الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ده مثلا باب من ابواب المحبة، فحاول ان تبلغ محبة الله لك من ابواب ايه محبته. ابحث كده، ما تسمع نص من القرآن أو من السنة فيها أن الله يحب أهل هذا العمل، حاول أن تكون منهم ولا تفرط ولا يطول بك أمد، بل دايما تكون معاهد للخير. إن الله يحب العبد إذا أكل الأكل أن يحمد الله، وإذا شرب الشرب أن يحمد الله. تعمد واكثر من صيغ الحمد، مفيش منع لما تأكل تقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة ولا مستغنى عنه ربنا، وهكذا تدعو صيغ حمد كثيرة جدا من غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، هذه من أجمع صيغ الحمد بعد الطعام مثلا. فتحمد بدا كله احمد بدا كله، واحد يقول انا لازم اقول كل، لا انا اقول انك بتجاهد وبتسعى انك تحمد من باب ايه؟ انك تفعل ما لعله يعود عليك بمحبة الله لك. فعشان كده بضرب مثال مثلا بالطهارة، مثال بالحمد، مثال بالتوبة، كأمثلة، مش حصر ذكر اسباب محبة الله جل وعلا. فالخصال المورثة لمحبة الله جمعها بعض اهل العلم وبلغ بها نيفا وثمانمائة، يعني 800 وكسور في الخصال الموجبة لمحبة الرب جل وعلا. فانت بتفعل بقدر الامكان، وبالزمن قلت لك بس ايه فهم، يعني مثلا ربنا يحب العدل ويكره الظلم، بدايما تكون حريص من ايه لك تكون منه، فهم؟ ان الله يحب القسط، يحب ابراهيم ان تكون من المقسطين، فهم؟ فوق هذا وقبل هذا الله يحب اهل التوحيد، يحب اهل الايمان، صح؟ الله يحب اهل التوحيد واهل الايمان، ده الاصل، فانت لابد ان تكون منهم، وهكذا. فالفضيله في كون الله يحبك، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب، يقول ابن تيميه قال شيخ الاسلام: ليس هذا الوصف، مسألة مهمة، ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة. الأئمة منهم الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه، والنواصب هم الخوارج، او منهم الخوارج وسموا النواصب لأنهم ناصبوا عليا رضي الله عنه القتال وخرجوا عليه وعمدوا على مقاتلته، فهم؟ وكفروه، كفروه والعياذ بالله. سوف يكفرون من يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه الله. ما احنا قلنا يحب الله دي ممكن كافر بيحب ربنا، ربنا بيحبوش، لكن لا يمكن ابدا ان يحبك الله وانت على سوء، على سوء نعوذ بالله من الخزلان. مش بلغ بالضلال من يكفرون عليه. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي ناس بتكفر، بتكفرك مثلا، بتكفر بعض المسلمين، تستغربش لان انت مش هتبلغ، فاهم؟ مبلغ الاولين اذا كان بلغ ببعض ان الشيطان اضل باسم الدين وباسم القواعد الشرعية انه ايه انه يكفروا عليه. وسبحان الله العظيم، علي هذا مبتلى رضي الله عنه وكرم الله مآله واحسن له المثوبة رضي الله عنه، لانه ابتلي بالخوارج والنواصب الذين كفروا قتلوه، وابتلي بالشيعة الذين عبدوه. وفي الحديث انه ابتلي بطائفة كانت تقول انت اله، فحرقهم بالنار، فقالوا لا يحرق بالنار الا اله، نعوذ بالله من الخذلان. وبيحرقهم إذعانا في البراءة إلى الله منهم، وحتى يبين لهم أنه لا يرضى بعبادتهم، فهم؟ لأن الله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، افهم، نعوذ بالله من الخذلان، فهم؟ وقال بقى ايضا سبحانه وتعالى مبينا الفارق ما بين مثل علي ومن او مثل محمد صلى الله عليه وسلم او مثل المسيح او مثل عزير الذين هم من اولياء الله ومن عبيد الله الصالحين ومن النبيين والمرسلين ومن اهل الايمان. قال ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عبد ورضي. فعلي رضي الله عنه يريد أن يعبد ولا يرضى، لا يريد أن يرضى، لا يريد أن يعبد ولا يرضى بذلك، لا يريد أن يعبد ولا يرضى بذلك. فبرئ منهم. تشوف هذا بلاء شديد رضي الله عنه. فهذا الحديث يرد على النواصب الذين كما قلت كفروا. فإذا كان الناس بلغ بها من ضلال الفهم والتأويل الباطل، وخد بالك أنهم كفروا عليه باسم القرآن والسنة، لم يكفروه من باب النصرانية أو اليهودية، إنما قالوا علي رضي الله عنه لم يحكم بكتاب الله، لأنه حكم الناس الخصومة بينه وبين معاوية، فقالوا هذا كفر، هذا إيه؟ كفر، لأن الله قال إن الحكم إلا لله. وهذه الشبهة أجاب عنها ابن عباس لما نظر منهم 5000 ورجع منهم 2000، قال إن الله يقول يحكم به ذو عدل منه، وقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، فأثبت الحكم تعالى للخلق فيما أثبته لهم، وليس هذا مخالفة لقوله إن الحكم. لكن انظر فساد الفهم ممكن يجعل الإنسان يكفر والعياذ بالله ويغالب التكفير باسم الدين، الاسم مش باسم اليهودية او النصرانية، باسم الدين. فما تستغربش لما تجد واحد عمال تجيبه كده ودماغه جبس، لا يستجيب ابدا، نعوذ بالله من خذلان، ولا يرضى، وهو مصمم ان هو على الحق، وكل اللي بضعته 4-5 كلمات يكررهم بالطول وبالعرض وبالشمال واليمين، ويظن انها بضاعة عظيمة. هي دي ايه الاصول كلها. لا تتعجب ان هذا وقع مع من هو خير منك، وعلي خير منا بالقطع رضي الله عنه، نسأل الله يلحقنا بهم على خير. فيقول هذا الحديث يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه او يكفرونه او يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة، رافضة لما احد طوائف الشيعة. احنا قلنا ان الشيعة ثلاثة طوائف. الطائفة الاولى تسمى الرافضة، وهؤلاء هم اشنع طوائف الشيعة، وما عندهم من امر الا ويبلغ بهم الكفر والعياذ بالله. وان لم يكفر اهل السنة اهل البدع على العموم، لكن قد يكون عند اعيانهم ما يكفرهم بالشروط وانتفاء موانع. لكن نعود بالله الخزان. ثم الروافض قالوا لانهم رفضوا امامة ابي بكر وعمر، رفضوا امامة ابي بكر وعمر، فسموا الرافضة او الروافض. ولذلك يتقرب الروافض ببغض ابي بكر وعمر، وكتبهم نعوذ بالله الخزان فيها من المقزعات والفحش والشناعة ما لا يبلغه عقل، حتى اني قرأت في بعض كتبهم انهم قالوا كان عمر مبتلى بمرض لا يعافى منه الا بماء الرجال. نعوذ بالله الخزان، مبتلى بمرض لا يعافى منه الا بماء الرجال. ماء الرجال يعني ايه؟ المني. تخيل ان يقال هذا دينا وعقيدة في حق من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا يا عمر لسلك الشيطان فجا اخر. الذي وافق ربه جل وعلا في اربع مواطن من كتاب ربنا جل وعلا، من الالهام والفتح، لفتح من الله ولا لا؟ فسبحان الله العظيم، ده مثال، والمقام لا يتسع لأكثر، لأنه الكلام إنما تبقى عارف أنه هؤلاء هم أفحش وأشنع طوائف الشيعة، ويليهم في الشناعة والفحش الإمامية. وعرفت اسمهم الإمامية اللي ذكرته في أول الكلام تعريف مجمل لهم، ولون اسمه الإمامية. والطائفة الثالثة من طوائف الشيعة يسموا الزيدية، والزيدية سموا بذلك لأنهم تبع زيد ابن الحسن ابن علي، زيد ابن الحسن ابن علي. الحسن له زيد، والحسن ابن علي رضي الله عنه، فسموا الزيدية لأنه وهو أول إمام من أهل البيت يجعل له أتباع. لم تعرفين الحسن والحسين ماتوا وهم صغار يعني شباب، فلم يكن لهم او فرصة التقاتل لم تجعل لهم اتباع، لكن كان اول اتباع لاهل البيت هم اتباع زيد، فسموا الزيدية من هذا. ولذلك ائمتهم من اوائل اتباع زيد هم ائمة المذهب عندهم وائمة الاقوال عندهم. وهذا المذهب، هذا المذهب اللي هو الزيدي، هو أقرب المذاهب لأهل السنة، أقرب المذاهب لأهل السنة. ليه بقى؟ لأنهم خالفوا الرافضة والإمامية في أصول ثلاثة. الأول إثبات إمامة أبي بكر وعمر، وإن كانوا يرون أن علي أولى بالإمام، لكن لا ينفون إمامة أبي بكر وعمر. والثاني عدم تجويز الخروج على الأئمة بالسلاح، والشيعة سواء الزيدية أو الإمامية يجوزون الخروج على الأئمة بالسلاح. الإمامية والرافضة هم خلفوهم الزيدية في الأصل الثاني ده، فهم؟ والأصل الثالث الأول إثبات إمامة أبي بكر وعمر، والثاني عدم الخروج على الأئمة، والأصل الثالث عدم التكفير بالكبيرة، لأن الإمامية والرافضة يكفرون بالكبيرة، يشبه الخوارج في هذا، يكفرون بالكبيرة والعياذ بالله. فلذلك خالط الزيدية أهل السنة وانتشروا في بلادهم، وكان من أكبر المواطن التي كان فيها موطن زيدية اليمن. اليمن وظلت اليمن تحت المذهب الزيدي سنين طويلة جدا، حتى قتل أئمة الزيدية وتولى اليمن، طبعا الكلام ده من 200 سنة تقريبا، تولاها أئمة من أهل السنة. ولذلك من عاشر هذه فترة الانتقال انتقل هو أيضا من الزيدية إلى أهل السنة، من هؤلاء الشوكاني رحمه الله والصنعاني رحمه الله، هؤلاء كانوا زيدية وعاشوا فترة وجود الزيدية وانتقال الأئمة. الأئمة اللي هم يعلمين الحكام، يعني تعرف ان دول المسلمين كانت بتردع في دينها، تتبع في دينها الإمام، فإذا كان الإمام سني تبقى البلاد ايه انتشت فيها المذهب السني وعلماء السنة وتعليم السنة. إذا كان الإمام من أهل الكلام أو الشيعي أو مشابه ينتشر في الايه ويقتل أو يسجن أو يعذب أو يمنع أو يكمم أفواه أئمة المذاهب الأخرى، زي ما حصل الإمام أحمد رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن المشهورة في زمن المؤتمن، فهم؟ وكان قبلها هو الإمام في زمن المأمون، والمأمون والمؤتمن من أبناء هارون الرشيد، فهمين؟ وكان على السنة، لكن كان المؤتمن يسمع للمتكلمة ويرى أن الأمر على عقيدة الجهمية. فلما مات ومسك هو أخوه، يعني تعرف بقى ناس الملك عاش الملك، وكان الإمام أحمد هو الإمام، فأوشي به عنده، فقرب هؤلاء وعاقب أئمة الخير، قتل شيخ أحمد رحمه الله وعذب أحمد رحمه الله. هو كده كانت الوضع، ان الامام على حسب هو، فهم؟ زي ما احنا في زماننا الامام اشتراكي يبقى الدولة الاشتراكية، الامام مثلا رأس مالي تبقى الدولة رأس مالية، الامام شيوعي يبقى الدولة الشيوعية. نفس هو في كل الزمان بسنة مضية ان دائما يتبع دين الناس الايه الائمة. بحقيقة اخوان مش مزاج، يعني فهم كل مكان الامام نوع تتبع الناس ايه دين الامام. فكان الأئمة الزيدية هم الذين يتولون في اليمن إلى أن إيه؟ ولذلك حتى الآن لازالت مذاهب الزيدية الفقهية منتشرة في اليمن بين العوام على مثل رسول، زي إيه؟ زي مسلك الجمع بين الصلوات دائما، مسلك الجمع بين الصلوات دائما، يعني هناك في كثير جدا من قرى اليمن يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع، يعني ثلاث صلوات، يعني تقريبا بيخش المسجد ثلاث مرات، لانه مش بيصلوا خمس بس بيصلوا في ثلاث اوقات، فهم؟ لانه هذا ايضا من مذاهب الزيدية، فهم؟ والجمع انتم تعرفون انه رخصة شرعية، لكن لا صح ان يكون هدي، يعني تحس ان انت على طول بتجمع، لكن هو رخصة وشرع، لكن لا صح ان يكون ايه هدي. يجوز انك تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى من غير سفر ومن غير اي حاجه ومن غير اي مشكله، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز من غير اي يوم حاجه، ولا تعبان ولا مرضان ولا، لكن لا يصير ايه هدي، فهم؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ثمانيه والمغرب والعشاء سبع بغير سفر ولا مطر ولا مرض، اللي هي الاعذار اللي الفقهاء متفقون على انها موجبه للايه للجمع، انها موجبه او مؤذنه للجمع، على اختلاف بين الوجوب وعدم الوجوب، فاهمين؟ لغير سفر ولا مطر، المطر صلوا في رحالكم للجمع اجمع، ولا مرض، لان المريض ممكن يجمع كل يوم كل يوم كل يوم عشان المرض، كل يوم تعبان او بيغمى عليه او مثلا بالعافيه او مثلا في الانعاش او مثلا له نجمع للمرض، لكن ليس أصلا صلى بلا هذا، مما يدل على أنه إيه جائز، مما يدل على أنه جائز. فالحديث حجة على النواصب اللي هم نصبوا عليه وكفروه، وفي نفس الوقت يقول لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، يعني لو رجل خارجي قابل رجل من الرافضة وجي الرافضي قال له يا راجل انا عايز ضرب الجزم على دماغك, انت بتقول في عليه كذا, اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يحبه الله ورسوله. الخارجي لو بيفهم مقلما انه يفهم, طبعا دي مشكلة انه يفهم, لكن لو بيفهم هيقول له انتوا في اصولكم, ده الخارجي هيقول للرافضي انتوا في اصولكم ان هذه النصوص كانت قبل ان يرتد الصحابة, انت عندكم ان الصحابة ايه كانوا مؤمنين ثم ارتدوا, فاللي يمنع يحلوا ان يكون الحديث ده هو ها كان قبل الايه الرد, ولا هي الرد هتبقى في ده وده لا. فابن تيمية بيقول وهذا الحديث حجة على النواصب لكن ليس على اصول الرافضة الذين يقولون بان مثل هذه الفضائل كانت قبل ردة الصحابة, نعود بلا من الختان, لان هم قالوا ايه, قالوا ان الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم او كثير من الصحابة, طبعا هم بمزاجهم بقى الا علي هو الامام وهو المعصوم, وهم اصلا عندهم علي رضي الله عنه معصوم, المعصوم ما يرتدش صح, فراحوا ايه نظموا القصة كده بوحي الشياطين والعياذ بالله, ابو عمر علي معصوم والصحابة ارتدوا بعد الموت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والمعصوم ما يرتدش, يبقى اذا ايه, اذا وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تبديل وتحريف من المرتدين وظلم المعصوم, ولذلك لما تقول له طب ليه عليه ما ارتدش على كلامك هيقولك ايه ده معصوم, هيرتد ازاي المعصوم, فجعلوا العصر بمزاجهم والردة بمزاجهم ها والتعدي على المعصوم بمزاجهم, وطبعا اتباع الهوى في الدين والضلال حدث ولا حرج. فالروافض هم الذين اخترعوا هذا الاصل بالذات الروافض, وتبعهم في ذلك الاثنى عشرين, فلذلك تقربوا الى الله بفضل بكر عمر ليه, لان من اصولهم في معتقداتهم ان الصحابة ارتدوا, ولما ارتدوا تعدوا على حق علي فسلموه الامامة واثبتوها لبعضهم البعض كمرتدين, فاختاروا ابو بكر وحرف ابو بكر وشطب من القرآن الصور التي شهدت بنفاقه, وقالوا ان قرآن نزل وهو القرآن ده عندهم من وضعهم, انه ايه ان في قرآن نزل يبين نفاق ابو بكر بالذات وفسوق وكفر وردته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ان هو هيقع منه هذا, يعني الصور نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ان ابو بكر هيكون من اول المرتدين بعد موت النبي, فهم صور الله, يعني مش تفهم بس الافتراء, وان ابو بكر عشان هو اللي تولى الامامة بعد النبي فالصور اللي فيها ردته وفيها فسوقه وفيها نفاقه عمل فيها ايه اخفاها ومحاها من الكتاب, فهم, وتبعه في ذلك شريكه بقى في النفاق والفسوق على زعمهم وعلى ضلالهم, مش تفهم بس على الضلال الكلام ده, انا محكاش تفهم بس تستغربش, لان انت لما تيجي تقول ايه ازاي النصارى نصارى ها والكفر اللي عندهم والنحوسه اللي عندهم ازاي تستغرب, لا مستغربش, لان في الطوائف المنتسبه للاسلام عندهم نحوسه اشد من هذه بالرغم ان هم مسلمين بالكتاب, ويمكن النصارى لو قروا القران بانصاف بيعمل ايه منهم, يقرا القران بانصاف بيهتدي, لكن هم دول بيقرؤوه بس بقى ايه, فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله, والسلف تأولوا هذه الايات على الخصوص في الخوارج والشيعة في حديث ابي امامة انه سئل عن ذلك قال هم الخوارج والعياذ بالله, طبعا مش هم الخوارج عن الايات لكن ما هو ده متحقق تماما في دول, نعوذ بالله من الخزان عفانا الله واياكم, عشان تفهم ان امس اخطر الخطورة الخطورة العقدية, والعلمك لو انك عربت وزنيت وربيت لا يساوي في الذنوب الفساد العقدي، لأن كل هذا يرجى له مذكرة، والفساد العقدي على خطر عظيم نعوذ بالله من الفساد. فأنت لازم تكون حذر وتبقى يعني زي ما تقول تكره نفسك وتتمنى موتك وهلاكك حينما تقرب من الفساد الايه العقد، لكن ما يكونش عندك نفس الاحساس، او حتى لو كان عندك نفس الاحساس في حق الذنوب والكبائر عفانا الله اياكم منها لما لها من خطر على دين العبد، لكن يكون اشد واكبر الحساسية من الفساد الايه العقد. اف حساسية من الفساد العقد، يعني ممكن لما مثلا تبقى انت عندك فساد عقدي وانت متبتل زكار، ها عابد راهب لا يسمن ولا يغني من جوع ولا شيء، ولو انت قاتل حتى لكن عندك صلاح عقدي ده يرجى له النفع ويرجى له الفوز بمراحل تفوق الاول عافانا الله واياه. الرجل قال لاخيه العابد، العابد الذي لا الذي لا لا لا, لا يفطر عن العبادة أبدا، قال لأخيه العاصي والله لا يفطر الله لك عنه. فساد عقدي، فساد عقدي إن يدخل في في في في في في منطقة ليست لأحد يدخل فيه، وهي ما شأن الرب مع العبد. ربنا مش هيغفر لك، ربنا مش هيدخلك الجنة، ربنا هيهلك فيك، ربنا فهو أنت رب وأنت هتمضي وأنت هتقسم على الله ينفذ ليك منطقة فبالك خطر دخل فيها هو مع انه عابد، فغفر الله لاخيه وادخله هو النار. شو بقى الصلاح العقدي عند الاخر اللي هو الفاسق العاصي، ايه هو الصلاح العقدي اللي عنده؟ قال له خلي بيني وبين ربي، ما قالوش ربنا ما يقدرش عليا، يبقى الاثنين هلكت. خلي بيني وبين ربي، وكانه مستشعر ان الله تعالى يغفر الذنب. وفي الحديث إذا أذنب العبد ذنب فاستغفر غفر الله له، ثم يعود فيستغفر فيغفر الله له، ثم يعود فيستغفر فيقول الرب جل وعلا علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره. فكنك تعلم هو متيقن ومنكسر لربك من باب أنه هو اللي بيأخذ اللي بيأخذ هو اللي بيغفر، يعني تبقى قناعة كده خير واعتقاد ثابت إن هو اللي بيأخذ هو اللي بيغفر. هذا يا أخي في صلاح عقد، مع مع مع إنه المسلك إيه؟ المسلك فيه فساد. والثاني اللي ما بيذنبش اللي دخل في المنطقة الفطر والله يغفر الله لك، قال من ذا الذي يتألى علي، فغفر لذا لأنه عندي صلاح عقد، مؤمن بإن ربنا بيأخذ بالذنب. فقال له خلي بيني وبين ربي، خلي هو اللي يحاسبني هو اللي يحاسبني إن غفر لي إن أخذني، خلي بيني وبين ربي. شوف شوف شوف الصلاح العقدي جاي منين. وفي الاخر يقول له ايه؟ قال ايه وادخله النار. ليه جت النار منين؟ براهي ده الذكر عنده ما يعني كتير والعباده كتير، لكن المنطقه العقديه نعوذ بالله من الخذلان، هي دي اخواني منطقه الخطر الحقيقي على كل عبد منا، ودي والله اللي بتعلي وتنزل وتهلك وتنجي بفضل الله تعالى، هي دي. فلا بد ان انت يكون عندك ضبط لها، فاهم؟ تشوف دول هلكة ازاي، نسأل الله عليه السلامة هلكة وعندهم من التبتل ومن ال... ومن ومن ومن، لكن نسأل الله العافية والسلامة. فبيقول ولكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول رفع العرفة العبارة دي، فهمت الكلام ده؟ الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردته. فذلك انت لما تجيب لواحد رافضي حديث في فضل ابو بكر وعمر، ها يقولك على عيني وراسي، بس الكلام ده كان ايه قبل الثورة، خلاص دلوقتي مفيش الضلال، فاهم؟ شو بقى ابن تيمية بيقول ايه؟ فان الخوارج تقول في علي مثل ذلك، فاهم؟ يعني الخوارج حيقولهم ايه الاحاديث اللي فضائل علي مالها قبل ايه ما ارتد، قبل ما ارتد نسأل الله عافية والسلام. لكن هذا باطل. ليه بقى باطل؟ الاصل العقدي ان الله لا يثبت محبته لمن تسوء خاتمته، لان الله عز وجل لا يثبت المحبة إلا لمن علم أو كان في علمه أنه مقبول، لأن المحبة دي انتفاع ولا حب؟ انتفاع، صح؟ فلما الله يقضي بمحبة عبد أو بلعنة عبد، لعنة عبد يبقى خلاص انتهى، طرد من رحمة ربنا، ما دام ربنا لعنه والله عز وجل كتب لعنته لا يمكن أبدا يرجع، لأن الأمور عند الله مش بالجهل والخطأ، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، وده انتفاع. يكتب الله محبة عبد ثم يرتد؟ ها؟ لا يمكن. فكونك كون الله كتب المحبة أو الرضا أو العفو أو الرحمة أو المغفرة، يعني مثلا فاكرين مسألة في حديث السبعين ألف، حديث ابن عباس أيضا، قال إيه؟ قال فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. العلماء في قول الله سبحانه أنت منهم، قالوا هذا علم من أعلام النبوة. فاكرين الكلام ده؟ أو يا رب حد يكون منكم فاكر. إيه هي العلامة؟ دلوقتي لما النبي صلى الله عليه وسلم افترض أنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم معه وتحت لوائه، ونسأل الله أن لا يحرمنا بذنوبنا شفاعته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعكاشة، إيه العلامة على نبوته من هذا؟ أين أن عكاشة رضي الله عنه لم يترتب ومات شهيد، يد العلامة أن شهد بالجنة لمن كان مسلكه ومقامه وخاتمته فقول إلى الجنة، لكن لو قالوا أنت منه ثم يقول ما يقول نفسه ما أنت منه ممقعدين وثاني يوم يرتد، إيه العلامة بقى؟ ده في العلامة ده طلع كلامه غلط. لكن العلامة مش لأنه قال أنت منهم، العلامة أنه قال أنت منهم في محلها، فهم؟ فهذا بمعنى يبين أن الله تعالى إذا شهد العبد بالخير أحبه مثله الجنة لا يرتد العبد أبدا، مش إخوان دي مش قرارات لجنة، ده حكم رب العالمين الذي لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، تنبه. فده باطل، هذا باطل مطلقا شديد جدا، أن يقال أن الفضائل كانت قبل الردة وأن ده كان زمان وده مش دلوقتي، فهذه خبل، هذا خبل، خبل لا ينتبه لا على أصول عقدية ولا حتى على أصول علمية، ولا حتى على أصول علمية، فهم؟ لكن المهم هو سبحان الله العظيم، يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى، ونعوذ بالله أن نكون من أهل الضلال. فيقول لكن هذا باطل، فإن مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا، عرفت أصل عقدي، من شهد الله له بالانتفاع بالمحبة بالخير بالجنة لا يموت على الكفر أبدا، فهم؟ ومن شهد الله له باللعنة أو الطرد أو أو النار لا يموت على الإيمان أبدا، لأن هذا معمول علمه جل وعلا، ولا يعجب علمه ولا يخطئ، لا يعجب عن علمه شيء ولا يخطئ علمه جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم جل وعلا. قال فيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم وقد بينتها. قوله يفتح الله على يديه، قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة، أيضا علم من أعلام النبوة، وفيها أيضا فضيلة لعلي. فين العلم من أعلام النبوة؟ فين؟ أن الله فتح على يديه في اليوم الثاني، مش كده؟ شهادة معلوم ومشهود إن خيبة. طيب هو عشان بس النقطة، ذكر حديث ذكر حديث ابن عباس في الجنة بين الصلاة وغير عذر التبس على البعض سهو، أيضا كان فتنة البعض. نرفق بعض الأسئلة، هذا نرجو إلقاء الدعاء. فرق بين أن جوز الجمع وأن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا، ما هو ده من مواقيت الصلاة يا أخوان، لا لا لا لا خلاف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في الصلاة، الأصل في الصلاة الصلاة لوقتها، طيب والجمع الصلاة لوقتها أيضا دي صورة من الوقت، لكن في أي الوقتين أفضل؟ راجل هيصلي الظهر والعصر جمع، يبقى الظهر في وقته ولا غير وقته؟ شرعا في وقته. ولذلك يا اخوان اجمع اهل العلم على ان الظهر لا يخرج من وقته إلا بعد الغروب. فاهمين؟ بعد الغروب مش بعد العصر. لا يخرج الظهر. فاهم؟ مش العصر. والعصر كذلك. ولا يخرج وقت المغرب إلا بعد نصف الليل. ليه؟ هو ما يوش نصف الليل إلا بعد وقت العشاء. ليه؟ لأنه وقت الجمع هو وقت للصلاة. فهم؟ وقت الجمع هو وقت للصلاة. لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التيسير مع التنبيه والحظ وبيان الفضل وعظيم الأجر في الصلاة لوقتها وهو أول وقتها. شاهدين بالكم؟ يبقى اللي هيجمع مش هيبقى صلى خارج الوقت، لكن هيبقى فاته بغير عذر بغير رخص. هيبقى فاته ايه؟ الفضل. فضل الاول وخير الاعمال صلاة لوقتها والاجر والموافرة وشهود الجماعة وما وراءه من خير كثير ومضاعفة الثواب وان دي صفات المؤمنين والخروج عن النفاق. كل ده مش هيكون الا في الصلاة لوقت. لكن لا معارضة ما بين جمع الصلوات في وقتها ووقت الجمع وما بين ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لان جمع الصلاة المؤمنين عصاها كانت كتابا موقوتا هو اخراج الصلاة عن مواقيتها. لكن تفهم ان في رخصة. رخصة. لكن اذا داوم عليها العبد يبقى وقع في ايه؟ وقع في خلاف الحق. وقع في اخراج نفسه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمع ده كم مرة في حياتي او يعني الاصل في صلاته كان ايه؟ الوقت. فهم؟ يبقى انت خلفت في ذلك كله. كيفية صلاة شرط الليلية وهي صلاة الجمع بين الظهر والعصر كذلك جمع المغرب والعشاء. كيفية ان هو يصلي الظهر والعصر في وقت يا اما الظهر يا اما في وقت العصر. فهم؟ وقت الظهر ايه فين هو؟ من بعد الزوال الى ظل الشيء مثله. وقت العصر من ظل الشيء مثله الى الغروب. فيصلي الظهر العصر في ده او في ده اسمه جمع. اسمه جلاء. انا بتكلم على الجمع مش بتكلم على القصر. بتكلم على الجمع حتى وانت متم حتى وانت قاعد في بيتك. لكن هذه رخصة. فاهم؟ هذه الرخصة كما قلت لو صارت هديا كل يوم تصلي الظهر العصر المغرب والعشاء مع بعض انت صرت ايه؟ منافق. لان خالفت الهدي وجعلت شرعا. لان هذه الرخصة اسمها رخصة. فاذا نفى بها الاصل فاهم؟ يبقى ايه؟ صار منافق لانه يهجر المساجد ولا يصلي صلاة وقتها وإلى آخر الفضل الذي أشرت إليه. يقول ذكرت حديث ابن عباس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير سفر ولا مرض. فالمعنى ذلك أننا إذا دخلنا مثلا من امتحان قبل العصر ونخرج هم اللي بعد أذان المغرب فهل يجوز لنا عندها جمع؟ نعم يجوز. هذا وقته. وأنت مثلا مشغول مع أبوك بيعمل عملية مراتك بتولد عندك امتحان فهم مش عارف حصل لك ايه مش عارف مثلا في موسم معين مش لاقي حته تصلي فيها لغايه ما لقيت حته تصلي فيها. كل دي انت في ايدك رخصه شرعيه ما تخرجش الصلاه عن وقتك. ما تخرجش الصلاه عن وقتك. طيب نعم.